صلى الله عليه وسلم، فعلى كل مسلم أن ينفذ هذا الأمر. ومعلوم أن هذه الأوامر فروض على الكفاية، إذا قام من المسلمين من يكفي المسلمين في هذا الأمر سقط الإثم عن جميع المسلمين. أي يجب أن يعود المريض جماعة من المسلمين، وإلا أثم الجميع في هذه المحلة أو البلدة. وكذلك يجب على جماعة من المسلمين أن يشيعوا الجنازة، وإلا وقع الإثم على هذه المحلة أو البلدة ما لم يقوموا بالكفاية في هذا الأمر، فهذا فرض كفاية. إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، لأننا ننفذ أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عود المريض. وأخبرنا أن ذلك فيه تذكير بالآخرة، وفيه أيضا مصلحة للمريض نفسه من حثه على الصبر وعلى حمد الله رب العالمين، وكذلك تلقينه بلا إله إلا الله، كما في الصحيح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وذلك لأن تقول للذي حضره الموت: قل لا إله إلا الله، ثم يقول وبعدك لا إله إلا الله، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر حياته لا إله إلا الله دخل الجنة. فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إذا كنت عند ميت، عند مريض، فذكره بالله رب العالمين، واذكر الله عنده، وسبح وكبر واحمد وهلل، قل لا إله إلا الله، ومره ملقنا له قل لا إله إلا الله. فإن كان هذا يجعله يتضجر أو نحو ذلك، فاذكر الله رب العالمين عنده، فيذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون آخر أمره لا إله إلا الله. وكذلك كما عند مسلم من حديث سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: إذا ما حضرت ميتا أو مريضا مات فلا تقل إلا خيرا، ولا تدعو على نفسك ولا على غيرك إلا بخير، ولا تقل إلا دعاء فيه خير وفيه تثبيت وحمد ورضا بقدر الله رب العالمين. لما مات أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد بصره شاخصا، فقال: سبحان الله، إذا خرجت الروح تبعها البصر. فعلم هنا أن البصر، أن الروح شيء مادي يخرج، وأن البصر يتبعه ينظر إلى الروح حال خروجها من البدن. ثم غمضه صلى الله عليه وسلم، أي أغمض عينيه. فعلى من كان حاضرا عند المريض إذا مات أن يغمض عينيه ثم لا يقول إلا خيرا. فأمر أهل أبي سلمة قائلا لهم: لا تقولوا إلا خيرا، ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على دعائكم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شق الجيوب، شق الثياب، وعن ربط الخدود، وعن النياحة، وعن أمور الجاهلية جميعا التي يفعلها النساء خاصة، وبعض الرجال من التسخط على أقدار الله رب العالمين. ومعلوم أنه من أركان الإيمان ستة، كما في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا تحمد الله رب العالمين على كل حال، وتستغفر للميت، وتدعو له بالرحمة من الله رب العالمين. وأما البكاء فلا حرج فيه، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البكاء وقد بكى قال:

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه أيضا معلوم أنه لا يكون في الجنائز أمر مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار. وقال قيس بن عباد: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في الجنائز. وقال أهل العلم أن رفع الصوت هاهنا عام بكل صوت حتى ولو كان بالقرآن والذكر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فما في أحكام الجنائز، لا سيما وأن هذا فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يتبعون الجنائز برفع الصوت بأناجيلهم ونحو ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار أجمعين، وقال: خالف اليهود والنصارى، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومعلوم أنه إذا كان النهي عن ذلك، فالنهي عن اتباعها في الموسيقى والضرب والطبول ونحو ذلك من باب أولى. وكذلك وبما ثبت عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن إن انتهي من الذنب فلا يكون إلا الاستغفار له والرغبة وطلب الرحمة له، وأن ما يكون اليوم من تحري الموعظة دائما وأبدا لا سيما بعد دفن الميت هذا ليس من سنته صلى الله عليه وسلم، وإنما سنته كما في حديث البراء عند أحمد وغيره أنه لما أدى القبر ولما يلحق صاحبه بعد في قبره وعظه صلى الله عليه وسلم موعظة يأتي ذكرها بإذن الله في الخطبة المقبلة وهو حديث طويل وفيه مواعظ وعظة. فهنا وعظ صلى الله عليه وسلم أن إن انتهي من دفن الميت فقال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا لكم التثمين، ولم يأتي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويدعو أصحابه خلفه، وإنما سنته صلى الله عليه وسلم أن يدعو كل امرئ في نفسه مستقدرا قلبه مستقدرا جلاله في دعائه لله رب العالمين، لا أن يدعو الناس جماعة كما يحدث الآن، فهذا مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغفر كل امرئ ويدعو لأخيه بالرحمة وبالتثبيت وبالأدعية الثابتات عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ويكون الدعاء مستقبلا للقبلة كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الكعبة قبلة الدعاء. وأما الجهال اليوم الذين ينكرون هذا الأمر ولا علم لهم به ولا دليل لهم عليه، فعليهم أن يتقوا رب العالمين، وكيف بهم ولا دليل عندكم؟ يجعلون بهذا الباطل صراحا امام الناس، وعند السنه الذين عندهم الدليل لا يقرؤون به خطوف الفتنه، وانما ان استطاعوا وقد تكلموا على القبر مصلح الناس ان يدعو كل امرئ في نفسه وان يستقبل بيت الله رب العالمين كما هو سنه النبي الامين صلى الله عليه وسلم، ومن سنته ايضا صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين عن ابن عباس في رواية وعن أبي هريرة في حديث وعن أبي هريرة في حديث آخر، وهما قصتان لا قصة، فهما ثابتتان عن رسول الله من فعله مرة بعد مرة أنه صلى على القبر إذ لم يصلي على الجنازة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس مات بعض أصحابه ليلا فلم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما أعلمه الله رب العالمين، فلما علم ذهب إلى القبر ووقف عليه وجعل القبر بينه وبين القبلة، وصف الصحابة خلفه وصلى على الميت صلاة الجنازة المعلومة، وذلك بأن يكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة، ومن سنته أن تقرأ سورة بعد الفاتحة، وهذه سنة عزيزة نص عليها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالسنة أن تقرأ الفاتحة وأن تأتي بالفاتحة وسورة أو بعد سورة، هذه سنة وهذه سنة، أي أن تقرأ الفاتحة في صلاتك مرة، وفي مرة أخرى أن تقرأ الفاتحة وسورة إن تيسر لك ذلك، ثم فر في التكبيرة الثانية أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب لك أن تصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية، ثم في التكبيرة الثالثة والرابعة أن تدعو للميت بالمغفرة والرحمة بما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم إما